إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معي الحديث المعلل النهاردة، وهو من الأحاديث المردودة بسبب طعن في الراوي. والسبب الطعن في الراوي النهاردة هو الوهم. الوهم يعني قد يكون الوهم خطأ، هو خطأ الراوي، قد يكون لأنه سمع مثلا سمع شيء خطأ، بدل كلمة مكان كلمة في المتن، أو بدل شخص مكان شخص في الإسناد. ده بيسموه في المصطلح الوهم. فالوهم هنا خطأ الراوي. إذا كان الخطأ غير مقصود فدوت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كريم، فده مش هينقص من أو هيرد حديثه. لكن لو كان الخطأ من الراوي ده متكرر فبيرد حديثه. تمام، دي أول حاجة نعرفها عن الحديث المعلل. طب نيجي هنا تعريف الحديث المعلل اصطلاحا. قال لك هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها. يعني إيه الكلام ده؟ خدنا قبل كده العلة في الحديث الصحيح، اللي هي من شروط الحديث الصحيح أن يكون الحديث خالي من العلة. وقلنا أن العلة عرفتوها أن هي سبب غامض خفي. العلة في الحديث سبب غامض خفي بيعيب الحديث، بيقدح في صحته، لكن الظاهر لينا، الظاهر للمحدثين السلامة منها. يعني الظاهر انه هو الحديث قدامه صحيح، عشان كده اتسمت علة. يبقى احنا لازم علشان تكون علة لازم يكون في شرطين، ان يكون الحديث فيه غموض وخفاء، مش باين فيه اي عيب، وان الغموض والخفاء دول بيسببوا قدح في صحة الحديث، يعني بيعيب صحة الحديث. لو اختل واحد منهم ما يبقاش علة. يعني افرض السبب دوت او العلة ديت شيء ظاهر، زي ما خدنا كده مثلا في التعليق او في الارسال او في الحاجات دي، اول ما بتشوفيه بتعرفي، العلماء بيعرفوا على طول دوت ما ادركش دوت ففهموا. لكن لا، ده حديث اسناده متصل، واللي رووه كمان ثقات، وما فيهوش اي حاجة، لكن بيعرض عليهم الحديث من طرق اخرى بتبين ان في علة هنا في الحديث الصحيح ده اللي قدامهم. يبقى هنا العلة هنا تتطرق لانهي نوع من انواع الاحاديث؟ التعليل بيتطرق للنوع، للاسناد الجامع لشروط الصحة ظاهرا. يعني قدامنا متصل صحيح 100%، ما فيهوش اي عيب، لان الحديث الضعيف مش هيحتاج بحث، هو معروفين على فكرة الضعاف دايما بالنسبة للعلماء الاحاديث وكده معروفين. فلان ده اول ما يشوفوا اسمه معروف عندهم خلاص ده وتعبه ايه، علته ايه، فده خلاص يعني علته ظاهرة. لكن المشكلة هتكون في ايه؟ الراوي الثقة، بكل الخفاء في احاديثه وفي رواياته، يعني اخفى، لان هم بناخد الروايه بتاعته على ان هو على ان هي صائبه صحيحه 100%. عشان كده خطأ الراوي الثقة ما بيكونش سهل ان هم ان اي باحث يعرفه. تمام، يبقى احنا عندنا المعنى الاصطلاحي قلنا هنا للحديث المعلل، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. وقلنا ان الحديث المعلل اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم، وده بيبقى شكله ازاي؟ معانا هنا حديث مثال عليه، بيقول قال الامام الترمذي في سننه: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطأة عن ابي مطر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. طبعا الإسناد اللي أنا قلته ده كله لما أي باحث بيشوفه، بصي يا أنس المشكلة في الاتنين وهتشوفي أهو. بصي دوت أول مثال اللي معانا ده، اللي هو مثال على حديث المعلل. أي باحث هيشوف الإسناد دوت، ده إسناد متصل صحيح 100%، كل اللي فيه ثقات. تمام، لكن في مشكلة، الحافظ ابن حجر طلعها من الحديث ده، قال لك حجاج ابن أرطأة أو أرطأة دوت قاضي في الكوفة، وكان أحد الفقهاء وكان صدوق، لكن كان كثير الخطأ. وبكده الحافظ ابن حجر رد الرواية دهيت. يبقى لما يجي لي هنا راوي في الإسناد يقول لك ان هو كان يتوهم فلان صدوق او ثقة لكنه كان يتوهم، او يقول لك فلان ثقة لكنه أخطأ او كان يخطئ او كثير الخطأ، تعرفي على طول ده حديث اسمه ايه؟ حديث معلل. يبقى اذا جاب لك شخص في الاسناد متوهم او عرف عنه انه يتوهم كثيرا او يخطئ كثيرا رغم كونه ثقة، فبتردي الحديث ده بتقولي بسبب العلة معلول، او تقولي حديث معلل. مفهومة كده؟ وفي الغالب مش هنقدر نسألك أكتر من كده في الحديث المعلل. ليه بقى؟ لأن أي علة بعد كده احنا هندرسها في مخالفة الثقات بتعتبر علة خفية. يعني احنا هندرس بعد كده هو مخالفة الثقات، هتاخد المدرج والمقلوب والمصحف المضطرب مخالفة الثقات، فهتلاقي ديت كلها من أنواع العلل. فما اقدرش اسالك سؤال ممكن يضطرب عليك ويعني يسبب لك لخبطه بالظبط. بص ما انا بقول لك يا كريمه، احنا بتقول يعني نقول صفه كويسه وصفه مش كويسه. هو طبعا في صفه كويسه لانه ثقه، صدوق ثقه، لكن كثير الخطا. لكن هتشوفي حاليا هيتقابلك دلوقتي حاجات بتحصل خطا بسيط او غير مقصود لا تقدح في صحة الحديث، بس احنا هناخدها حاجة حاجة. بس انا حبيت اقولك انه في روايات لناس صدوقة، ناس يعني ناس خطأ من غير قصد، ديت هناخدها. لكن ده ما كانش من غير قصد، هو كان معروف عنه شخص ان هو صدوق لكن كثير الخطأ، فما بياخدوش منه، بيردوا روايته. لكن بيختلف على بعض المخرجين او بعض الرواة، ان هم ممكن يصدروا احاديث عن متصلة، لان هم شايفين اللي فيها كلهم ثقات. لكن بيجي عالم ويطلع ان فلان دوت فيه عيب، بيقدح فيه رغم ثقته او رغم صدقه. تمام. لان شمال شاف المعلل غير السقط في الاسناد، او غير مثلا المنكر او المتروك. جميع العلماء والباحثين بيجتمعوا عليهم على انهم ضعاف. تمام. لكن الثقات لما بيكون فيهم عيب قليل قوي برضو اللي بيعرفوا. لازم يكون ماهر قوي قوي يعني في البحث، وفي بحث الرواة، يعني من علماء زي ما بيقولوا، من اللي هو الحذاق المهرة زي ما بيقولوا، علشان يطلع العلة دهيت. تمام. طب قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي. يبقى احنا عرفنا خلاص معناها الاصطلاحي. طيب ممكن تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، وده اللي كنت بقوله لكم دلوقتي. بيقول لك ان في بعض المحدثين يطلقوا العلة على اي طعن موجه للحديث، سواء بقى خافي ظاهر، بيعتبروا دوت طعن في الحديث ويرد. فمن النوع الاول التعليل بكذب الراوي، زي الموضوع بيعتبروه علة، أو غفلته أو سوء حفظه، زي المتروك أو المنكر الحديث بيعتبروه علة، لغاية إن الترمذي سمى النسخ الأحاديث، يعني الحديث لما ينسخه حديث آخر، إن دوت علة، إن المنسوخ ده معلول. ده نوع من أنواع العلة في غير معناها الاصطلاحي. النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث. يعني إيه؟ يعني يكون مخالفة للثقة، بس بتكون المخالفة دي لأن هو الخطأ بتاعه غير مقصود. تمام. فالثقة مثلا بيجيب حديث متصل على انه سمعه من فلان، هو سمع الاسم غلط. تمام. فهو على سمعه لهذا الاسم، هو يعرف ان هذا الاسم ثقة، فيقول ان الحديث كده صحيح متصل. فيجي الـ من العلماء بقى المهيرين، ويجوا يشوفوا الاسم، او يجي مثلا ليهم نفس الحديث من طريق اخر، يلاقوا ان الاسم دوت مش هو اللي روى، ده اللي رواه في تشابه اسماء. هقول لكم زي ايه. كان في راوي ثقه اسمه اسامه، حماد بن اسامه الكوفي. دي بس لتقريب المعنى، مش يعني دي مش هتسالوا فيها. اسامه بن ابي اسامه بن حماد بن اسامه دوت الكوفي من الثقات. فروى حديث مره عن مين؟ عن واحد اسمه عبد الرحمن يزيد بن جابر. وعبد الرحمن يزيد بن جابر ده ثقة. طب ايه حكاية الرواية اللي هو رواها عنه؟ قال لك ان هو كان في مجلس، وجيل الكوفة واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. ففي تشابه هو في الاسماء، اسمه عبد الرحمن بن يزيد برضه، بس الثقة اسمه ابن جابر وده ابن تميم، اللي هو عبد الرحمن بن تميم ده ضعيف، راوي ضعيف. فأسامة، أيوة اسمعي للآخر يا صفاء وشوفي هتعرفي الجزئين اللي أنت عايز تعرفيه. أبي أسامة دوت سأل، بعد ما سمع الحديث سأل الراوي دوت اللي هو عبد الرحمن ده، قال له اسمك إيه؟ فقال له اسمي عبد الرحمن بن يزيد. فهو حسبه مين؟ حسبه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اللي هو الثقة. هو ابي اسامه ده ما سمعش عن ابن عبي عن يعني ما سمعش احاديث من الثقه ده، لكن اول ما سمع اسمه فهم ان ده فلان الثقه اللي هو بيسمع عنه. فقام ايه راوي الحديث وقال لك ايه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طبعا العلماء الباحثين لما جم يبحثوا لقوا ان يعني في طرق اخرى للحديث، وفيها الراجل اللي هو مين، ابن تميم، يعني حد مزود الاسم كله عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. فدوت عرفوا ان دوت خطأ من مين، من ابي اسامة اللي هو الرجل الثقة ده، لكن ما تقدحش في صحة يعني، او في كونه ثقة. ليه؟ لان هو دلوقتي سأل الرجل وافتكر غلط، هو مش قاصد، فكده هو الحديث بقى مرسل كده خفي، صح؟ كده بقى مرسل خفي، لان هما دلوقتي شالوا اللي هو الراجل الضعيف دوت اللي اتحط، او شالوا الراجل اللي هو محطوط ثقة دوت غلط، واتحط مكانه اللي هو الضعيف. فدلوقتي في واحد، انت حديثك كده حديث ابي اسامة دوت بقى مرسل، تمام؟ فدوت ارسال ما وصله الثقة. في ساعات في متن برضو ممكن يحصل حاجة، يتفهم حديث فهم خاطئ فيتبوب ويحكم ويدي حكم خاطئ، زي حديث البسملة. متن في الصحيحين وتمام ومتصل وكل حاجة، بس هو بيقول فيه ان هنا هو كان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هو طبعا المقصود هنا ان هما بيستفتحوا القراءة بالفاتحة، فهم ايه اللي بوبوا الاحاديث، بوبوها على اساس ايه؟ حكم، ادوا حكم ان اللفظ المصرح بنفي قراءة البسملة، ان ده تصريح بنفي قراءة البسملة. تمام. فدوت فهمهم هما، وتبويب دوت فهم، لكن مش بيقدح في صحة الحديث، لان المقصود هنا من المتن ايه؟ المقصود بيه ان هو بيستفتحه بقراءة الفاتحة، مش بالحمد لله بدون البسملة، تمام؟ عايز اقوله تاني هنا دلوقتي، انفرد مسلم في حديث انس دوت، قال ايه؟ اللفظ المصرح بنفي قراءة البسملة، بوب الحديث تحت نفي قراءة البسملة، اعتمادا على ايه؟ فهمهم للحديث، لان الحديث بيقول فكانوا يستفتحون القراءة، كان انس بيقول كده، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، تمام. فكون ان هو يقول ده نفي قراءة البسملة ويبقى ليها حكم ان يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة بدون البسملة، ده فهم خاطئ للحديث، لكن ما يقدحش في صحة المتن اللي قدامنا، صح ولا لأ؟ ده مش هيقلل ان المتن هنا صحيح نفسه، لكن تفسيره بقى يختلف عليه، مش مشكلة في المتن، المشكلة في الفهم. وقت صحيح ومتصل وموجود في الصحيحين بالظبط يا كريمة، الإصرار بالبسملة وليس بالجهر. هو ده مش موضوع الحديث على فكرة، موضوع الحديث إن هما كانوا بيستفتحون القراءة في الصلاة بالفاتحة، يعني المتن نفسه ملهوش علاقة بيكونه بيجهر ولا بيسر البسملة، واخدين بالكم؟ لكن هو الإمام مسلم هو بيبوب في تبويب الأحاديث، حطها إيه؟ تحت لفظ إيه؟ التصريح بنفي قراءة البسملة. فجم طبعا العلماء، ولأن أحاديث الصلاة ومتواترة وموجود فيها شرح الأمور دهية، قالوا لا، ده هو فهم أصلا للحديث ده، الحديث ده بيعني الاستفتاح بقراءة الفاتحة في الصلاة، يبقى هنا الفهم الخطأ دوت، الفهم الخطأ ده بيقدح في صحة الحديث، يعني نقول الحديث دوت لا يصح مش هناخد بيه. يبقى أنا عندي هنا يبقى انا عندي هنا هوت ان قد تطلق العله على غير معناها الاصطلاحي، عندي نوعين. نوع ان احنا نعلل الحديث بكذب راوي او بغفلته او بسوء حفظه لغايه ان الترمذي سمى الحديث النسخ المنسوخ دوت به عله، عشان كده نسخ ونسخ. طيب النوع الثاني التعليل بمخالفه لا تقدح في صحه الحديث. قالوا اي مخالفه لا تقدح في صحه الحديث فهي عله، زي الحاجات اللي احنا قلناها، راوي سمع غلط اسم راوي تاني فحطه فقاموا شايلينه، فبقى الحديث بالنسبة لهم مرسل خفي، بقى كده معلول، بقى فيه علة. طب الحديث اللي هو زي ما شفنا المتن كده، متن بتاع مسلم، هو فهمه غلط، يبقى بس الحديث صحيح مفيش مشكلة، ده بيسموه برضو انه فيه علة في الفهم، في الرواية الخطأ. تمام، دوت بعض ده قد يطلق، لكن احنا عندنا اساس ان الاصطلاحي عندنا هو الحديث الذي اطلع تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها، لكن قد تطلق قد، عشان ممكن تلاقوها يعني فيها تلاقوا على فكرة، لو بحثتوا مثلا يقول لك على التدليس مثلا ده علة، زي ما شفت المرسل الخفي علة، كل ما هو مثلا كان خفي ولقيوه بقى علة. ماشي، قال لك يعني ايه دقة الحديث المعلل دوت وجلالته ومن يتمكن منه. قال لك لو على جلالته يعني على مكانته كعلم، لا ده معرفة علة للحديث من أجل علوم الحديث، من دقته هو أدق علوم الحديث، لأنه بيحتاج لكشف العلل الغامضة الخفية اللي ما بتظهرش غير للجهابذة في علوم الحديث، وما بيتمكنش أي أحد من يقول لكم من يتمكن منه، يتمكن منه من معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم، مش أي حد. يعني بيقول لك فعلا اللي خاضوا في معرفة يعني علل الحديث دوت قليل جدا من الأئمة، عشان كده وأنا بقول لك إيه، لكن الحافظ ابن حجر قال كذا، الإمام أحمد قال كذا، البخاري قال كذا، ابن المديني قليل جدا، هتلاقيهم بس معروفين بالاسم كده زي ما انتم شايفين. خامس حاجة بنقول إلى أي إسناد يتطرق التعليل؟ يعني لما بيجوا يشوفوا زي ما انا قلت لكم، لما بيجوا يدرسوا العله، هل بيبحثوا في الضعيف، في الاسناد الضعيف، ولا في الصحيح؟ قلنا بيتطرق للاسناد الجامع لشروط الصحه ظاهرا، يعني بيتطرقوا فيها لمرويات الثقات، يعني يمسكوا مرويات الثقات كلهم ويبداوا يتناولوها بالبحث. ليه؟ لأن الراوي الثقة بقى هيكون على يعني خطأه غامض جدا وخفي، لكن الضعيف مش محتاج مجهود، هم هيعرفوا الخطأ بتاعه على طول، مفهوم هو بيخطأ في ايه بالظبط، فهو سبب ظاهر وليس خفي. تمام، الغالب على الثقة طبعا كثرة الصواب، ان هو دايما صح صادق ورواياته صحيحة، لكن الضعيف الغالب عليها كثرة الخطأ، فهنا بيبقى رواية الراوي الثقة بيكون الخطأ فيها يعني قليل، بس دقيق جدا لأي باحث. تمام، طب بما يستعان على إدراك العلة، يعني بيعرفوا إزاي، إيه الأساليب اللي بيعرفوا بيها إدراك العلة؟ قال لك بيستعان بيها بأمور، منها انفراد الراوي بالرواية دهية، لو هو منفرد بيها بيبدأوا يبحثوا في الحديث بتاعه، أو منفرد بالقول دوت دونا على الآخرين، يعني لأن في أقوال مثلا تانية بتكون مخالفة ليه، لو خالف غيره، يعني لو هو انفرد برواية طب وخالف غيره من الثقات، وفي قرائن أخرى بيكونوا هم عارفينها، وأنا جبت لكم حديث للتقريب برضو انا مش عايزه، مش بلزمكم بيه خالص، انا بقرب لكم بيه، بفهمكم بيه الفكره. هنا معانا حديث اخرجه الامام احمد في مسنده، قال ايه؟ قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس قال سمعت علقمة يحدث عن وائل، أو سمعه حجر. الحديث هنا قدامنا اهو، من وائل قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، وأخفى صوته بها، أو أخفى بها صوته. لكن في طريق آخر لسفيان، من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل برضو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته، أي رفع بها صوته. العلماء قالوا إن لطريق الرواية اللي هي من طريق سفيان هي الأصح، ودي بتجعل رواية شعبة فيها علل. إيه هي؟ اعتبر العلماء حديث شعبة معلل، قالوا إن علماء الجرح والتعديل شعبة إذا خالفه سفيان فيقدم قول سفيان، هو الأرجح عندهم وهو الأوثق، يبقى بيقدموا رواية مين؟ الأوثق. دي أول حاجة، يبقى هنا تمام. تاني حاجة بيقول لك سفيان عندهم كان أحفظ لأحاديث سلمة بن كهيل عن شعبة. تاني حاجة إن كثرة الذين وافقوا سفيان على رواية الجهر، منهم رواة زي العلاء بن صالح، محمد بن سلمة بن كهيل نفسه، يعني ابن اللي هو روى، ابن الراوي سلمة بن كهيل، ودول كلهم ثقات. بقى كده عندنا شعبة مخالف للثقات، لكثير من الثقات. تمام. تالت حاجة إن رواية شعبة قد خالفت السنة العملية التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يجهر بآمين، يبقى مخالفته للمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم العملية جعلت إن رواية شعبة هي الإيه اللي فيها علة. يبقى إحنا دلوقتي عندنا روايتين، رواية من طريق شعبة ورواية من طريق سفيان. شعبة هنا عندنا انفرد بيها، ليه؟ لأن في رواة تانية ثقات أكتر هو خالفهم. يبقى عندنا واحد واتنين أهو. القرائن الأخرى قرينة إن سفيان عند علماء الجرح والتعديل أحفظ لأحاديث سلمة بن كهيل عن شعبة، يعني لو دي بس اللي عندهم هياخدوا رواية سفيان. قرينة أخرى برضو قالوا إن رواية شعبة بتخالف السنة العملية، تمام، لأنه خالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهر بآمين في الصلاة. فكده يبقى احنا كده عرفنا علة الحديث ازاي بيدركها العلماء، يبقى بتفرد الراوي او بمخالفة غيره من الثقات او بقرائن اخرى. والقرائن انا قلت لكم زي ايه مثلا، تمام. يبقى انا بجيب لكم مثال يقرب لكم المعنى. اخبار الراوي نفسه لا، مش هيخبر، لان هو بص ما يعلمش. هو اللي وصله من الاحاديث ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بي بي يعني كان بيخفض صوته بامين، وهو ثقه بيروي عن ثقات، خدي بالك. لكن في اوثق منه رووا ايه؟ رووا الحديث دوت، بس بان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجهر بيها وكان بيرفع صوته فيها. فإخبار الراوي عن نفسه هنا برضو مش هتلاقيها برضو يا كريمة، عن ان عن خطا او عن ان هو اخطا، برضو مش هتلاقيها برضو في العله، بدليل ان الحديث وصل. بص، هو وصل كده، لو هو اخطا كان ايه، لو هو فهم خطاه كان ايه، لكن هو فعلا هو اخطا في نقل الحديث، او اخذها عن حد هو خطا، يعني المتن نفسه فيه خطا. تمام. المهم انا كنت جايبه لكم الحديث دوت من غير قصد طبعا، هو ده اللي وصله، هو ثقة صدوق، شعبة معروف. وممكن يكون المتن صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد، يعني كانوا زي مثلا احاديث مثلا رفع الاصبع في الصلاة او رفع اليد عند الدعاء، يعني فيها 100 مثلا 100 شكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورفع اليدين في التكبير، موضع اليدين في التكبير، واخد بالك، في مواضع كتير وافعال كتير النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون برضو ايه، حد مثلا كان موجود وما سمعهاش وروى الحديث عن كده، روى له كده، ما سمعش امين مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعني حسب ما وصله، لان شعبة ثقة وروى عن ثقات. تمام. بس انا جبت لكم بس الروايات ديت ليه، علشان تعرفوا ازاي العلماء بيعرفوا العلة بالظبط، يبقى بتفرد الراوي او بمخالفة غيره له، او قرائن اخرى. قرائن اخرى بقى، هم بقى في حاجات هم يعني خصائص كده وعارفينها في علماء الجرح والتعديل، في كل راوي مين اوثق من مين ومين اصح من مين ومين بيحفظ عن مين اكتر وكلام من ده، فدي قرينه ان يكون مثلا اللي بيقوله مخالف للثابت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى، يعني هو روايته صحيحه لكن فيها عله. او ممكن يا انس يكون هم اصلا اللي رواها، اللي نقلها ليه، ما سمعش الامين، بدليل ان روايه مثلا جمع من الثقات فيها الجهر بأمين. تمام. هي فيها، بقول لك بص، يعني فيها كتير بالظبط بالظبط. بص، بتقولي يا ابو حنيفه لم يصل، بص كل عالم هتلاقيه لم يصل كل الروايات كل الاحاديث، ولو وصلوا من طريق هناك طرق اخرى، الموضوع يعني واسع جدا، لو وصلوا طريق واحد لكن ممكن يكون في طرق أخرى لم تصلوا. بيقول لك هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن إلى وهم وقع من راوي الحديث، إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولا، أو بكشف وقف في حديث رواه مرفوعا، أو بكشف إدخاله حديثا في حديث. هل ممكن فعلا، مش بتشوفوا راوي يروي حديث على انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقوا طرق اخرى ما فيهاش اي مشكله يا انس، سواء بصوت منخفض ولا بجهر، ما فيهاش اي مشكله، لكن هتبقى مشكله في ايه؟ ان احنا دلوقتي اللي اول ما يجي يرد ويقولوا امين وعمالين يهزوا المساجد دول، هيبقوا كده بيرتكبوا مثلا اثم، مخالفة السنة بقى، عمالين يجلجلوا كده المساجد، وأصلا مش هو ده حتى الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمين ما بيتقالش كده زي ما بيقولوها عندنا. فبقول لكم هنا هو ان يجي راوي مثلا في حكايه ان مثلا حديث يبقى مثلا رواه مرفوعا، ولما يجي يكشفوا عنه يلاقوه كان موقوف، ودوت بيحصل، ان راوي بيرويه ويكون راوي ده ثقه بيرويه مرفوع، وده اللي وصله ان هو مرفوع، لكن يجي يلاقوا روايات اخرى من طرق اخرى تروي هذا الحديث على انه ايه، موقوف، والموقوف اصح. ففي هذا في هذه الحاله بيقولوا العلماء ايه بقى؟ بيقول لك ان الحديث الموقوف الوقف ده يعلي به الرفع، يعني الحديث المرفوع بقى معلول. ويمنع بقى هنا هو هيبقى ايه؟ هيمنع ان الحديث يعمل على انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لان هو بيبقى موقوف على الصحابي مش مرفوع عن النبي، فبيفرق بقى هنا. ده بيبقى نوع برضو من العلة. تمام. طب بيقولك ما هو الطريق إلى معرفة المعلل؟ هنا العلماء بيعملوا إيه عشان يعرفوا المعلل؟ بيجمعوا طرق الحديث، يعني بيشوفوا ده جاي من طريق فلان وده من طريق فلان وده من طريق فلان، بيشوفوا بقى بيجمعوا الأحاديث مع بعضها، يشوفوا الخلاف إيه ما بين الطرق ده، بين الروايات. تمام. ويشوفوا الموازنة بقى بين ضبطهم وإتقانهم، مين أتقن من مين، من هنا هيحكموا على الرواية ده هي سواء إن هي معلولة أو لأ. فهنا بتختلف آثار العلة باختلاف نوعية الخطأ وموقعه. كل ما وقع فيه خطأ فهو معلول زي ما احنا شفنا. والعلة ممكن ما تأثرش على صحة الإسناد، ممكن ما تأثرش على صحة المتن، لأن العلة ممكن تكون في اسم في حرف، لكن تأثر لو في الحديث بأكمله أو في الإسناد بأكمله. طب أين تقع العلة؟ من شرحنا ده كله قدرنا نوصل إن العلة قد تقع في الإسناد، زي تعليل بالوقف او بالارسال، اللي هو اللي قال حديث على انه مرفوع وهو ايه موقوف، او ارسال زي ابي اسامه دوت اللي قال حديث على انه متصل الاسناد وهو فيه راوي ضعيف، فكده اصبح لو مش لما يشيلوه هيكون ايه مرسل خفي. تمام. وقد تقع في المتن، بيقولك هو ده الاقل، زي نفي قراءه البسمله في الصلاة، لأن وهم بيقولوا حديث أنس قالوا إيه، وفي هذا تصريح بنفي قراءة البسملة في الصلاة، فدوت قد تقع في المتن. طب هل العلة ديت في الإسناد تقدح في المتن؟ يعني لو إحنا مثلا لقينا علة في الإسناد، هل دي بترد المتن؟ طبعا في الاوقات، يعني في الاكتر طبعا، زي ما احنا خدنا ان العله في الاسناد لوجود سبب، يعني محطوط مثلا دلوقتي هنا راوي ضعيف بالخطا، بس وجوده بيجعل الحديث اصلا المتن يرد، صح؟ زي ما احنا درسنا اي نوع، زي ما واحد في الحديث موجود ضعيف، كون بقى ان راوي الثقه ده وضعه خطا غير مقصود او لا، لكن دوت بيقدح في صحة الحديث نفسه فبيرد المتن، صح؟ فهنا قد يقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. طيب هنا العلة في الإسناد بتقدح في المتن ولا لا؟ يعني هنا عندي اول حاجة، لو المتن قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، زي ما قلت لكم هنا ابي أسامة دوت لما حط واحد ضعيف اللي هو ابن اللي هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، حطه على انه واحد ثقة اللي هو ابن جابر. طب لما شلنا ابن جابر ده هو اصبح مرسل، مرسل خفي، ان هو ما سمعهوش اصلا، هو موجود اه وعصره لكن هو ما سمعهوش اصلا، فكده يبقى ايه؟ يبقى كده عندي بقى حديث مرسل خفي، يبقى هترد روايته رغم ان هو ثقة. تمام. تاني حاجة، قد تقدح في الاسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، يعني الاسناد ممكن يكون فيه عيب لكن المتن صحيح، يعني بجمع روايات المتن صحيح، زي عندنا هنا حديث البياعان بالخيار عن ابن عمر، ده جه من طريق مين؟ علي بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، ده معاكوا هنا في الملزمة، عن ابن عمر مرفوعا البياعان بالخيار. هنا وهم علي على سفيان الثوري في قول عمرو بن دينار. سفيان الثوري قال عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، هو بدل ثقة مكان ثقة، الاتنين ثقة، ده التبديل دي علة بالخطأ في الإسناد، تمام؟ لكن كل من عمرو هنا بن دينار وعبد الله ثقة، فإبدال ثقة مكان ثقة لا يضر بصحة مين؟ بصحة المتن، وإن كان سياق الإسناد نفسه خطأ. يعني هنا بدل ثقة مكان ثقة، مش مشكلة، يبقى المتن ما دام الاتنين ثقة يبقى المتن كده مقبول عندنا وصحيح، والعلماء قبلوه، تمام؟ لغاية كده هو درسكو خلص. لو في أي مشكلة في التعريف دلوقتي أو في طرق التعليل أو كده يقولولي، اتفضل. هو في علة، لأن علة بالخطأ بالتبديل، لكن الخطأ لا يرد الحديث، مش بيخلي الخطأ دوت ما يجعلش الحديث ان هو ده ثقة مكان ثقة، دي علة لازم، ده بالتبديل، ده عندك حاجة اسمها تصحيف. بدل الاسم مكان اسم، بس هو ممكن يكون لخطأ سمع مثلا من حد او كده، هو سمع الاسم خطأ من اللي رواه، فهو ما يردش الحديث، ما يبقاش ضعيف، ما يبقاش عندنا ضعيف، ما يضرش المتن في شيء. في من علماء انس اللي قالوا ان التدليس علة، لا، في من العلماء اللي قال ان التدليس علة والارسال الخفي علة زي ما احنا شايفين اهو. لان هي بتبقى خفيه، يعني بتبقى خفيه، عشان كده ليه ما قلتش انا، يعني ما اقدرش اسالكم في اكتر من الشكل الاولاني دوت، في المثال الاولاني، علشان هيختلط عليكم الامر ما بين المعلل وما بين الانواع الاخرى من الاحاديث اللي فيها عله خفيه، زي التدليس، ولا زي التدليس او المرسل الخفي. هلا بصي بصي يا شيماء، هناخد بالمعلل ولا لا؟ المعلل بيكون لو مثلا ارسال، يعني ما وصله الثقه، ما اقدرش ناخد بالحديث بتاعه، لانه بقى مرسل وهو ما يعرفش ان هو حط حد ضعيف، ده من غير ما يقصد، بالظبط، بقى مرسل خفي، فبقى خلاص يعني حط حد ضعيف مكان، فلما نيجي نشيل الضعيف ده هيبقى عندي دلوقتي بقى الحديث مرسل، ان هو موجود وسمع منه، بس هو مش هو اللي قال الحديث ده، ما سمعش من الثقة الاصل اللي هو حاطه، على حسب حالة الخطأ. طب ما احنا عندنا لما بدل ثقة مكان ثقة الحديث ما ردناهوش، بقى بالنسبة لنا صحيح. طب وعندنا في البسملة المتن نفسه صحيح وأخدنا بيه، لكن إحنا التبويب نفسه والتفسير اللي على أساسه هو اللي ما أخدناش بيه، تمام؟ طب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.